السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نمضي من حيث وصلنا إن شاء الله تعالى في كتاب نور الصراط المستقيم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية، وهم فرق أوصلها الإمام أبو منصور التميمي إلى ما يزيد عن 20 فرقة، وذلك في كتابه الفرق بين الفرق. نعم. فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر من أفعاله دون الخير، فإن الله يخلقه، وكلا الفريقين كفار، لأنهم جعلوا لله شريكا في التخليق، أي في الإبراز من العدم إلى الوجود، فلم يقروا بوحدانية الخالق عز وجل، ولذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهم تنبيها لأمته وتحذيرا: القدرية مجوس هذه الأمة. رواه أبو داود وغيره من طريق ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وفي رواية لهذا الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، من أكابر الصحابة. نعم. وإنما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس لأنهم جعلوا لله تعالى شريكا في الخالقية كالمجوس. المجوس يصدقون بوجود خالق، لكن يعتقدون بوجود منازع له، مراغم له. وقد جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المجوس كان لهم كتاب وعلم يدرسونه. وكلام علي رضي الله عنه رواه من حديث ابن عمر أبو داود وغيره، فأبو داود روى عن سيدنا علي هذا الحديث، هذا الأثر، معناه أنهم كانوا على الإسلام، وكان لهم كتاب سماوي، وكان لهم علم يدرسونه. ثم بعد ذلك ملكهم شرب الخمر فسكر، فوقع على أخته، أي زنى بأخته. ثم لما صحى من سكرته تسامع بأمره الناس، صار الناس يتحدثون بأمره، وصل خبره إلى الشعب، إلى الناس، فصاروا يتحدثون بأمره، فعلم بذلك، بلغه الخبر، فجمع رؤساء من رعيته فقال لهم: نحن أولى أم آدم أولى؟ آدم كان يزوج بنيه من بناته، فلا يجوز لنا، يعني بزعمه، أن نسفه ما كان عليه آدم. فبعضهم خالفوه وأنكروا عليه، وبعضهم وافقوه فرضي عنهم وعذب الآخرين، فقتل من قتل منهم حتى مشى رأيه هذا. قال سيدنا علي رضي الله عنه: فلما فعلوا ذلك أسري بكتابهم، يعني كتابهم رفع من بينهم وفقدوه، وأخذ من قلوبهم ذلك العلم الذي كان فيهم وهو علم الإسلام، فبقوا على عبادة النار إلى الآن. أحدهم إذا سافر لما تشعل الكهرباء في المساء يعبدها، يتوجه لها بالعبادة، نعوذ بالله من كفرهم. نعم امضي. وفي كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. فالمعتزلة هم القدرية، لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده، فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة كما أثبت المجوس خالقين خالقين. المجوس أثبتوا بزعمهم خالقين، لكن المعتزلة يقولون كل واحد منا يخلق فعله الاختياري، فأثبتوا خالقين بالجمع. نعم. كما أثبت المجوس خالقين، خالقا للخير وهو عندهم النور، وخالقا للشر وهو عندهم الظلام. نعم. وأما المرجئة فكانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما عمل المؤمن من الذنوب ومات بلا توبة فليس عليه عذاب. وسمي القدرية بهذا الاسم لنفيهم القدر. وسمي المرجئة مرجئة لأنهم قالوا بإرجاء العذاب عن المؤمن، أي بتأخيره، يعني بمعنى إبعاده، ليس معناه تأجيل العذاب. بإرجاء العذاب عن المؤمن يعني بنفي العذاب عن المسلم العاصي على الإطلاق. قالوا: كما أنه لا تصح طاعة من كافر، كذلك المسلم مهما عمل من المعاصي طالما هو مسلم لا يؤاخذ عليها في الآخرة. نعم. أي بتأخيره ونفيه عنه على الإطلاق. وجمع المعتزلة إلى ضلالة القدرية القدماء بنفي مشيئة الله وتخليطه للشر إلى ضلالات. وجمع المعتزلة إلى ضلالة القدرية القدماء بنفي مشيئة الله وتخليقه للشر، جمعوا إيش؟ إلى ذلك، إلى تلك الضلالات، ضلالات أخرى شذوا بها عن أهل السنة، منها ما يصل إلى درجة الكفر، ومنها ما لا يصل إلى ذلك، لكنه بدعة في الاعتقاد يستحق صاحبها عذاب النار. المعتزلة مرة خلال الدروس السابقة بيان حالهم، وهم نحو 20 فرقة، منهم من هذه الفرق من وصلت بدعته إلى حد الكفر كالذين ذكرناهم، ومنهم من لم يصل إلى ذلك الحد، بل اقتصروا على قول إن الله لا يرى في الآخرة كما لا يرى في الدنيا، وقولهم إن مرتكب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن مع ذلك يخلد في النار بلا خروج منها، هكذا قالوا. وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء والعلماء والشهداء. يعنون أن الأنبياء والعلماء أي العلماء العاملين والشهداء لا يحصل منهم شفاعة لبعض عصاة المؤمنين، تكذيبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمن وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في قولهم إن العبد يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها، ولا في قولهم إن الله شاء أن يكون كل العباد طائعين، ولكن قسما منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته فلا يكفر. نحن لما قلنا مكذبين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا واقع الحال، لكن هم لا يعترفون بهذا الحديث، لا يقولون النبي قال ذلك. وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. كما أن الكافر لو عمل طاعة لا ينتفع بهذه الطاعة، كذلك على زعمهم المؤمن مهما فعل من ذنوب هذه الذنوب لا تضره ولا يعذب عليها. كل مؤمن لا يضره هذه الذنوب طالما أنه مات مسلما، هكذا قالوا. قاسوا هذه على هذه فضلوا وهلكوا، لأن قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، الكافر لا ينتفع بأي طاعة يعملها مهما قام بصور أعمال الطاعة وهو على كفره، لا ينتفع الكافر بذلك. وأما قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله فهو كفر وضلال، لأن المؤمن ينضر بالمعاصي التي يرتكبها. والإرجاء سموا المرجئة لأن الإرجاء في اللغة معناه التأخير، فسموا بالمرجئة لأنهم أخروا، أي عن عصاة المسلمين أخروا عنهم العذاب، يعني قالوا لا يصيبهم العذاب، لا يعذبون طالما أنهم ماتوا على الإيمان، لا يعذبون ولو كانوا من أهل الكبائر وماتوا من غير توبة. معنى كلامهم أن إيمان هؤلاء المؤمنين هو الذي يمنع عنهم العذاب حتما في الآخرة، فلا يلحقهم العذاب. والسبب في هلاكهم، في هلاك المرجئة في هذه المسألة، أنهم فهموا بعض الآيات على غير وجهها، وهذا حال من يتصدر لتفسير القرآن برأيه وهو ليس أهلا لذلك. فسبب ما وقعوا فيه من الهلاك فهمهم لبعض آيات القرآن على غير وجهها، كقول الله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، سورة سبأ الآية 17. فظنوا أن غير الكافر لا يعذب، وإنما معنى الآية أن ذلك العذاب الذي ذكر، هذا النوع من العذاب المذكور لا يلقاه إلا الكفور، لا يعذبه إلا الكافر. ليس المراد بالآية نفي العذاب عن كل من هو ليس من الكفار، إنما المراد نوع من العذاب لا يعذبه إلا الكافر. وهؤلاء المرجئة ولله الحمد انقرضوا منذ زمان، ما بقي منهم أحد فيما نعلم، إنما لهم ذكر في بعض كتب في الاعتقاد، كتب تتكلم في الاعتقاد واعتقاد الفرقة الناجية واعتقاد فرق الضلالة، يذكرون عقائد هذه الفرقة الضالة، يقال لهم المرجئة. الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، واقعون في ذنب كبير، وسيصلون سعيرا. فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن قسما من أهل الكبائر الذين منهم من يأكل أموال اليتامى ظلما بغير حق أنهم لا بد أن يعذبوا. في الآية الكلام على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ويوجد من المسلمين من يفعل ذلك، وقال تعالى: وسيصلون سعيرا. فهذه الآية ترد ما ذهب إليه هؤلاء المرجئة. نعم. وليعلم أن الصواب الذي لا يصح غيره تكفير القدرية ببدعتهم، وذلك لنص القرآن عليه ولما صح من نصوص حديثية فيه تقدم بعضها، ولقيام إجماع الصحابة والتابعين على تكفيرهم، ومع الصحابة أئمة أتباع التابعين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الأوزاعي والسفيانين. السفيانان هما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. نعم. وإمام أهل البيت محمد الباقر وغيرهم رضي الله عنهم، وتبعهم على ذلك أئمة تبع الأتباع، والمحققون من العلماء وأكابر الصوفية الذين جاءوا بعدهم إلى أيامنا. وأما ما زعمه بعض المتأخرين من تصحيح عدم تكفيرهم، ما ذكره بعض المتأخرين من أن الصواب بزعمهم هو عدم تكفير القدرية، نعم، فهو قول ساقط لا يلتفت إليه، إذ كيف يصح قول في مقابل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم رضوان الله عليهم؟ بل كل ما يخالف ذلك مردود يطرح في كل سهل وحزن. نعم. يعني يضرب به عرض الحائط، لا يلتفت إليه بعد تكذيبه، بعد مخالفته للقرآن والحديث وإجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع أتباع التابعين وتبع الأتباع، كيف يلتفت إلى مثل هذا القول الساقط؟ نعم. وإذا تقرر ذلك فليعلم أن الهداية على وجهين، يعني على معنيين. نعم. أحدهما إبانة الحق والدعاء إليه، أي الأمر به، ونصب الأدلة عليه. وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع لله تعالى، كقوله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك يا محمد تدل على الطريق القويم. وليس معناه أنك تخلق الاهتداء في قلوب الناس، كما قال ربنا عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلب من أحببت، من أحببت اهتداءه، ولكن الله يهدي من يشاء، أي لكن الله هو الذي يخلق الاهتداء في قلب من شاء له الاهتداء في الأزل. الدليل على أن الهداية هنا ليست بمعنى خلق الاهتداء في قلوب العباد أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب لأبي طالب أن يهتدي؟ بلى، ومع ذلك أبو طالب مات كافرا، مع أنه كان يحب الرسول ويدافع عنه، ولكنه ما رضي أن ينطق بالشهادتين لما كان على فراش الموت. حين دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فلم يفعل أبو طالب، وقال: إني على ملة عبد المطلب. وعبد المطلب كان كافرا، مات على الكفر، لكنه لا يعذب في الآخرة لأنه من أهل الفترة، مات قبل البعثة، قبل نزول الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب قال: إني على ملة عبد المطلب، وقد كان قال قبل ذلك، قبل أن يقول هذا في نفس المجلس، قال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. يعني هذا معناه أن قلبه صدق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه أبى أن ينطق بالشهادتين بلسانه من غير عجز. ثم لما مات جاء علي بن أبي طالب ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، يعني جهزه للدفن. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج في جنازته، يصح جنازته وجنازته بفتح الجيم وكسرها. فلو كان يحبه لشخصه كان خرج في جنازته. وهذا دليل لنا، أعني أهل السنة، على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب شخصه، بل كان كارها له من حيث كفره، لأن من شأن المسلم أن يكره الكافر من حيث كفره. ولا يجوز اعتقاد أن نبيا من الأنبياء يحب واحدا من الكفار، لا الكافر القريب ولا الكافر البعيد، لقول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران الآية 32. وأنبياء الله تعالى لا يحبون الكافرين لأن الله لا يحبهم، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب اهتداء عمه أبي طالب، كان يحب أن يهتدي أبو طالب لأنه قريبه، ولأنه حماه في عدة مواقف، حماه من المشركين من قريش، ولأنه كان يناضل عنه، ينافح عنه، يدافع عنه، لكن الله ما شاء له الإيمان فمات ولم يسلم. وهنا وقفة، قد يأتي الشيطان أحدنا فيقول له: أنت تختلف عن بقية الناس اليوم، أنت عشت مع الشيخ عبد الله، أكلت مع الشيخ عبد الله في نفس الطبق، أنت اعتنى بك الشيخ، كان يقربك في المجلس، زارك في بيتك. فلا يغتر أحدنا بذلك، هذا لمجرده لا ينجي. نعم، شيء حسن أن تلصق بأولياء الله بالعلماء العاملين، لكن إياك أن تغتر بتقريبهم لك، قد يقربونك لأنهم يرون أنك بعيد فيميزونك في بعض المعاملة تقريبا لك إلى الدين. شيخنا مرة كنا في جدة قال: لا تظنوا أن الولي من الأولياء يهتم بمريد من مريديه أكثر من غيره لمجرد أن معه مال أو لشكله أو لكذا أو لكذا من أمور الدنيا، ليس هذا. فهذا أبو طالب نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، وقف في وجه قريش دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا لم ينفعه نفعا يخلصه من عذاب الله عز وجل. شاء الله له أن يموت على الكفر، ولا بد أن تتنفذ مشيئة الله. فلا تغتروا، فلا نغتر بصور أعمالنا. تحذير لنا من أن نغتر بصور الأعمال. لو كنت تصلي السنن، تقوم الليل وتصوم النهار، رمضان وغير رمضان، تصوم الدهر، تفطر يوما وتصوم يوما، إياك أن تغتر بصور عملك. لو كنت تجلس مجلس التدريس وحولك الآلاف ينتظرون أن يستمعوا منك إلى كلمة يدونونها في دفاترهم، إياك أن تغتر بذلك. دائما كن متذللا لله عز وجل، دائما استحضر في قلبك أن ما أنا فيه فهو بفضل الله تعالى، وقد يكون استدراجا أحيانا، أحيانا قد يكون استدراجا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستحضرون دائما في قلوبهم أن الله تعالى هو المتفضل عليهم بكل نعمة هم فيها. هذا أبو طالب كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رباه بعد وفاة جده عبد المطلب واعتنى به، ومع ذلك الله تعالى ما شاء له الإيمان فمات ولم يسلم، مات ولم يسلم. وقد سأل العباس الرسول، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى له ما يرى الولد لوالده، كان يراه في منزلة الوالد له. فسأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحبك ويناضل عنك، يدافع عنك، فهل نفعته؟ قال: إنه يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، إنه يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار. قال ابن الأثير: الضحضاح في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض، يعني لو وقفت على هذه الأرض التي عليها ماء لا يبلغ الكعبين، لا يبلغ هذا الماء كعبيك. فاستعاره المعنى، استعاره للنار، إنه يوم القيامة في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. معناه أن الله عز وجل جعل جزاء أبي طالب من نار جهنم، جعل عذابه في نار جهنم أن النار تأخذ منه إلى القدم فقط، لا يدخل المكان الذي هو بعده في النزول مسافة 70 عاما كغيره من الكفار. الكفار لابد أن يكون كل واحد منهم يصل إلى ذلك المكان، إلى نهاية قعر جهنم. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفعه، ومع هذا فإنه لا يخفف عنه، بل يبقى على هذه الحال أبد الآبدين، لا ينقطع عنه العذاب ولا يخفف. وهذا دليل على أنه لم يمت مسلما، وقد عرضت عليه الشهادتان فأبى. قال العلماء: ومن يكن ذا النطق منهما اتفق، فإن يكن عجزا يكن كمن نطق، وإن يكن ذلك عن إبائي فحكمه الكفر بلا امترائي. ومن يكن ذا النطق منهما اتفق، الذي له لسان ينطق به، ما اتفق له، ما حصل منه أن نطق بالشهادتين، والكلام على من ولد لا من أبوين مسلمين. ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق، ما اتفق أن نطق بالشهادتين، لم يحصل أن نطق بالشهادتين، فإن يكن عجزا يكون كمن نطق. إن كان اعتقد العقيدة الصحيحة وهو يحب أن ينطق بالشهادتين ويسعى لذلك، لكن لعجز أصابه أقعده عن النطق، لم يستطع النطق، فهذا عند الله تعالى مؤمن، فهذا مؤمن عند الله. لكن بالنسبة لنا نحن نحكم عليه بحسب الظاهر، بحسب ما يظهر لنا، لا نستطيع أن نعرف ما في قلبه. فإن يكن عجزا يكن كمن نطق، وهذه الحال لا تنطبق على أبي طالب. وإن يكن ذلك عن إبائي فحكمه الكفر بلا امترائي، بلا شك فحكمه الكفر بلا امتراء كأبي طالب. لذلك الإمام النووي قال: من عرضت عليه الشهادتان، يعني ولد كافرا، نشأ كافرا، بلغ على الكفر، ثم عرضت عليه الشهادتان فأبى، فهو كافر مخلد في النار بالإجماع، فهو كافر مخلد في النار بالإجماع. نعم، امضي. وجاءت الهداية أيضا على معنى تبيين الحق والدلالة عليه. هذا المعنى الثاني للهداية. نعم. في قوله تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بيّن الله تعالى لثمود طريق الهدى وأرسل فيهم نبي الله صالحا فكذبوه واختاروا الضلال ولم يقبلوا الإيمان، فأمر الله سيدنا جبريل فصاح بهم فهلكوا. ثمود هؤلاء قبيلة من قبائل العرب قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم قوم نبي الله صالح، ومساكنهم كانت بعد المدينة المنورة 300 كيلومتر تقريبا إلى جهة الشام. ثمود بيّن الله لهم طريق الخير وأرسل إليهم نبيه صالحا فبين لهم طريق الهدى، طريق الإسلام، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. فقوم ثمود كذبوا صالحا، كفروا بنبيهم فأهلكهم الله تعالى. فمعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على الحق، فاستحبوا العمى على الهدى، أي كذبوا نبيهم واختاروا الضلال ولم يقبلوا الإيمان، فأهلكهم الله بطغيانهم. أمر جبريل فصاح بهم صيحة فهلكوا. نعم. والثاني من معاني الهداية ما يكون من جهة هداية الله لعباده على معنى إيجاد، أي خلق الاهتداء في قلوبهم، كقوله تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه، أي أن يجعله مهتديا، يشرح صدره للإسلام ويزينه له، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإضلال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية فيها دليل على فساد عقيدة المعتزلة، حيث قالوا يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، قالوا يجب واجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد. فعلى قولهم الله ليس حكيما، حيث إنه لم يجعل كلهم مؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل كل البشر على الإيمان، قالوا هذا خلاف الحكمة، لأنه فرض عليه واجب عليه فعل الأصلح للعباد. فإذا كان شاء أن يكون قسم من عباده مؤمنين وقسم كفار، فأين الأصلح لهؤلاء الذين شاء لهم أن يكونوا كفارا؟ أعوذ بالله من الكفر. قال تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، سورة آل عمران الآية 176. هذه الآية من أوضح الآيات في أن كلام هذه الفرقة المعتزلة تحريف لدين الله، وكذلك قوله سبحانه: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، معناه الله ما شاء أن يطهر قلوبهم. والمعتزلة تقول هو شاء لكن هم امتنعوا. ماذا يفعلون بهذه الآية؟ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فهذا ظاهر في أن الله تعالى ما شاء لهم الإيمان. نعم. والإضلال هو أعد الجملة حتى تربطها نعم. والثاني من معاني الهداية ما يكون من جهة هداية الله لعباده على معنى إيجاد، أي خلق الاهتداء في قلوبهم، على معنى إيجاد أي خلق. نعم. كقوله تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه، أي أن يجعله مهتديا، يشرح صدره للإسلام ويزينه له، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإضلال هو خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، فمن شاء الله له أن يكون كافرا يحول بينه وبين الإيمان، فيضيق صدره عنه وينفر قلبه عن قبوله، وينفر بالضم وينفر. نعم. فالعباد مخلوقون محتاجون مقهورون في قبضة الله تعالى وتحت سلطانه. هذا معنى في قبضة الله، يعني تحت سلطانه، لا يخرجون عما شاء لهم، هذا معناه. نعم. مشيئتهم تابعة لمشيئة الله لا غالبة لها، قال تعالى في سورة الإنسان وغيرها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. معناه أنتم لا تكون منكم مشيئة إلا بمشيئة الله، بمعنى أن الله تعالى هو يخلق فينا هذه المشيئة التي لنا، مشيئتنا نحن بخلق الله تعالى. ثم بين الله عز وجل أن ما شاء أن يتنفذ من مشيئاتهم، أي من مشيئات العباد التي خلقها فيهم، ينفذ يحصل، وما لم يشأ نفوذها من هذه المشيئات لا ينفذ، كما دل قول الله تعالى في حق أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص الآية 56. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاء أن يهتدي أبو طالب، لكن الله ما شاء، فلم تنفذ مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال القدرية، ومنهم جماعة أمين شيخه، لأنهم يقولون: إن شاء العبد الهداية يهديه الله، وإن شاء العبد الضلال يضله الله. فماذا يقولون في هذه الآية التي تقدمت: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ فإنها صريحة في سبق مشيئة الله على مشيئة العبد، لأن الله تعالى نسب المشيئة إليه وما ردها إلى العباد، فأولئك كأنهم قالوا: من يرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح الله صدره، فجعلوا مشيئة العبد سابقة على مشيئة الله، أي غالبة لها. ثم قوله تعالى: ومن يرد أن يضله، يشهد لما نقول، فلا يمكن أن يرجع الضمير في يرد أن يضله إلى العبد، لأن هذا يجعل القرآن ركيكا، ضعيف العبارة، والقرآن في أعلى درجات البلاغة، لا يوجد فوقه بلاغة، فبان بذلك جهلهم العميق وغباوتهم، أي بلادة ذهنهم الشديدة. وكما قدمنا هذا الكلام عن أمين شيخ سبق وتحدثنا عنه، تكلمنا عنه. نعم. وكما قدمنا، على موجب كلامهم يكون معنى الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن العبد الذي يريد أن يهديه الله يشرح الله صدره للهدى، وهذا عكس اللفظ الذي أنزله الله. وهكذا كان اللازم على موجب اعتقادهم أن يقول الله: والعبد الذي يريد أن يضله الله يجعل صدره ضيقا حرجا. وحمل الآية على هذا المعنى تحريف للقرآن لإخراجه بذلك عن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن. وفهم الصحابة القرآن على موجبها. تحريف للقرآن لإخراجه بذلك عن أساليب اللغة العربية وإخراجه عن فهم الصحابة القرآن على موجبها. نعم. وفهم الصحابة القرآن على موجبها، والدليل على أنهم أي الصحابة يفهمون القرآن على خلاف ما تفهمه هذه الفرقة المحرفة. اتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقولها الصغير والكبير منهم بلا نكير ولا دفع من أحد جيلا بعد جيل. لا أحد ينكر على من يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى في المسلسلات التي تعرض في التلفزيون، في كثير من المسلسلات السورية والمصرية وغيرها تمر هذه العبارة، نسمعها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى المعتزلة لم يستطيعوا أن ينكروا أن المسلمين أجمعوا على هذه العبارة. المعتزلة ما استطاعوا أن ينكروا. ثم إن من الأدلة الواضحة في أن الله تعالى هو الذي شاء الضلالة لمن ضل من عباده قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. واضحة جلية الآية من سورة المائدة، الآية 41 من سورة المائدة. فالله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه شاء أن يضل أولئك فضلوا وكرهوا الإيمان، وأنت يا محمد لا تستطيع أن تخلق فيهم الاهتداء لأن الله ما شاء أن يطهر قلوبهم من الكفر. فمن هنا نعلم أن الأنبياء وظيفتهم التي هي فرض عليهم أن يؤدوها البيان والدلالة والإرشاد والأمر والنهي. لا أحد منهم ولا من غيرهم من خلق الله تعالى لهم قدرة على خلق الهدى في قلوب العباد. لا أحد يستطيع أن يخلق الهدى في قلب عبد، لا ملك ولا نبي. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك أي يا محمد له من الله شيئا. وإن راجعتم كتب السيرة تجدون كم من أقارب للرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع الرسول أن يهدي قلوبهم فيؤمنوا. وهذا معنى قول الله تعالى ليس عليك هداهم، سورة البقرة الآية 272، يعني لست مكلفا بأن تجعلهم مؤمنين معتقدين قلبا، أن تدخل الإيمان إلى قلوبهم. أنت لست مكلفا بذلك لأنك لا تستطيع ذلك، إنما عليك البيان، إنما عليك البيان. من باب الفائدة أعود إلى الأبيات التي ذكرتها، نكملها إن شاء الله قبل أن ننهي الدرس. ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق، فإن يكن عجزين يكن كمن نطق. إن اتفق أنه لم ينطق بالشهادتين، والكلام في من ولد من أبوين غير مسلمين، لأن الذي ولد من أبوين مسلمين هو مسلم بالتبعية لهما. ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق، فإن يكن عجزا يكن كمن نطق. فإن عجز عن النطق وقد اعتقد الاعتقاد الصحيح فهذا حكمه كمن نطق، عند الله تعالى مؤمن، ونحن بالنسبة لنا نحكم عليه بحسب الظاهر. وإن يكن ذلك عن إبائي فحكمه الكفر بلا امتراء، فحكمه الكفر بلا امتراء بلا شك. إن عرضت عليه الشهادتان فأبى فهذا كافر بالإجماع كحال أبي طالب. وإن يكن لغفلة فكالإباء، وذال سنة عياض النسبا. يعني غفل، هو اعتقد الاعتقاد الصحيح ويحب ويريد أن ينطق بالشهادتين، لأمر ما غفل عن النطق بهما. فإن يكن لغفلة فكالإباء، وذال سنة عياض النسبا. هكذا قال القاضي عياض. وقيل كالنطق وللجمهور نسب، يعني غفلته هذه ليس عمدا، غفل يريد أن ينطق بالشهادتين لكن غفل، فالجمهور على أنه كالنطق كمن نطق. وقيل كالنطق وللجمهور نسب والشيخ أبي منصور. فإذا هذه الأبيات هذا هو معناها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الهمة لنشر هذا الدين العظيم الذي هو الدين الحق، الذي هو دين الأنبياء جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في طاعة الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.